بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما تبقى من أبواب كتاب الديات، وكنا قد تكلمنا في يعني الدرس السابق عن أول الكتاب وعن الباب الأول منه، وسنتكلم هذا اليوم إن شاء الله في لعلنا نكمل الأبواب المتبقية كلها إن شاء الله. ليست صعبة، لكن نحاول ننهيها حتى نقف عند كتاب الحدود، وأسأل الله عز وجل أن يجعل يعني أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين. باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ديات ما يتعلق بمقادير ديات قتل النفس، تكلم هنا فيما يتعلق بالأعضاء والمنافع، ثم سيتكلم عما يتعلق بالجراح والشجاج. الأعضاء، العضو هو كل ما يمكن انفصاله أو استقلاله من الإنسان، يعني اليد، الرجل، الإصبع، اللسان، هذه كلها تسمى أعضاء. المنافع هي المنفعة الموجودة في العضو هذا. اليد قد لا يقطع يده لكنه يصيبها بشلل، هذه منفعة اليد. الذكر قد لا يقطع ذكره لكنه يضربه فيتلف القوة التي تجعله ينتفع به، وسيأتي معنا بيان المنافع ما هي. لكن المقصود أنه قد يتلف العضو وقد يتلف المنفعة، وقد يكون عليه دية عضو ومنفعة في نفس الوقت وقد تتداخل. قالوا مثلا العين المنفعة هي النظر، ولا والعضو هو العين، كونه يذهب حاسة النظر هذه فيها دية، لكن يذهب العين جمال في الوجه، هذه دية أخرى. ولذلك المؤلف هنا، وهناك منافع لا علاقة لها بالأعضاء كالحواس، اللمس ونحوها، ولذلك عقد المؤلف فصلا خاصا بالحواس. ولو قال يعني المؤلف في باب، قال باب ديات الأعضاء والمنافع، لا شملت المنافع التي لا علاقة لها بالأعضاء، لكن قوله باب ديات الأعضاء ومنافعها فأضاف المنافع إلى الأعضاء، فقد يوهم أن المنفعة مرتبطة بالعضو، وهذا غير صحيح. ثم بدأ المؤلف فقال من أتلف ما فيه، يعني جعل أتلاف المنافع الأعضاء على تقريبا ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع أو أربعة. قال من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، أعضاء الإنسان إما أن يكون فيها شيء واحد أو شيئين أو ثلاثة أو أربعة. قال ما فيه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة. مثل ماذا؟ قال مثل الأنف، والأنف ثلاثة أجزاء كما سيأتي معنا، واللسان والذكر. قالوا أيضا ولسان الطفل الذي يبكي به، عدوه أيضا هذا منفعة خاصة. والدليل على ذلك، على أن فيه هذه الثلاثة أو ما فيه عضو، ما فيه شيء واحد في الإنسان أن فيه دية كاملة، الحديث الذي ذكرناه، حديث عمرو بن حزم في الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية. يعني الأنف إذا أوعب جذعه يعني شيل من أساس أوعب يعني تمكن من قصه. ولذلك سيأتي معنا أن الأنف ثلاثة أجزاء، فإذا أوعب قصه كاملا ففيه الدية، دية نفس كاملة يعني 100 بعير. نعم أحسن الله إليكم. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي نعم. المؤلف هنا قال ما فيه شيئان، ما في جسم الإنسان منه شيئين، ففي إتلاف الشيئين معا الدية كاملة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم أنه قال وفي العينان أو في العينين الدية، فقال فاستنبط العلماء منه أن ما كان فيه شيئان في جسم الإنسان وتلف وأتلفهما معا ففيهما الدية كاملة. مثل ماذا؟ قام يذكر المؤلف هنا ما فيه يعني شيئان، قال كالعينين وهما معروفتين، والأذنين وهذه أيضا ورد فيها حديث عمرو بن حزم، قال والشفتين، والشفتين هما التي يغطيان الفم، وفي رواية عند الإمام أحمد أن في الشفة السفلى ثلث الدية، وفي العليا ثلثيها. قال لأن السفلى لا يمكن أن تغطي العليا لو فقدت، بخلاف العليا فإنها يمكن أن تغطي السفلى لو فقدت. والرواية والمذهب هو أن في الشفتين الدية كاملة. قال واللحيين، اللحيان هما اللذان فيهما الأسنان، يعني الآن الأسنان يحملها عظمان، هذا العظم يسمى لحيين، يسمى لحيين، العظم اللي فوق والذي تحت، ولا تدخل الأسنان فيها. وثديي المرأة، معروف ثدي المرأة ما هو؟ قال وثندوتي الرجل، ثندوتي هو مكان الثدي من الرجل، لذلك الرجل ليس له ثدي. ثندوتي المرأة قيل هو ما هو مغرز الثدي في الرجل، ومغرز الثدي في الرجل يسمى ثندوة. فلو أتلف إحداهما ففيها نصف الدية، ولو أتلف الثنتين فيهما الدية كاملة. قال واليدين سواء قطعت كلها أو من مفصل، يعني قد يأتي ويقطع الكف أو يقطع الذراع أو يقطعها مع نصف الساعد ففيها الدية، نصف الدية، وفي الثانية الدية كاملة، لا عبرة بكون يقطع أولها أو آخرها، أو يقطعها كاملة أو يقطع نصفها، لأنها عضو يعني بخلاف الأصابع سيأتي الكلام عنها. قال والرجلين مثل ذلك أيضا. قال والإليتين، الإليتين هي اللحم المكتنز في مؤخرة الإنسان يسمى إلية في أعلى الفخذ. قال والأنثيين، الأنثيين هي خصيتين للرجل، فإن في إتلافهما إتلاف يعني منافع للشخص، وإتلاف واحدة منهما فيها نصف الدية. قال وإسكتي المرأة، إسكتي المرأة قالوا هي حافتي فرج المرأة، حافتي فرج المرأة فيهما يعني في كل هذه الأمور التي ذكرناها العشرة أو أكثر في إتلافهما الدية كاملة، دية نفس وهي 100 بعير، وفي إتلاف أحدهما نصفها. قال وفي المنخرين، هذا النوع الثالث الذي فيه ثلاثة، قالوا الأنف ثلاثة أجزاء، المنخرين هما الفتحتان والحاجز بينهما وهو العظم المارن حاجز بينهما، ففي كل منخر دية وفي الحاجز بينهما ثلثها. فلو أتلفه الأوعب الأنف دفع الدية كاملة، لكن إذا أتلف منخر ففيه ثلث الدية وفي الحاجز بينهما أيضا ثلثها. وما فيه أربعة، قال وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها. الأجفان هو غطاء العين، هو الذي يعني تغمض به العين، هذا يسمى جفن، وهذا حاجب، وهذا حاجب الذي عليه الشعر. قال هي أربعة فيه، فإتلافها كلها فيه الدية كاملة وفي كل جفن ربعها، وفي كل جفن ربعها. نعم أحسن الله إليكم. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. نعم هذا الآن أتاني بعض أجزاء شيخ. نعم يعني معذرة، يعني اللحيين ما وجه تأنيث اللحيتين، اللحيين هنا اللحية ليست واحدة، اللحية هو شعر اللحية، هذا شعر اللحية. إيه لماذا أنثها؟ هو يقول اللحيين، ما قال اللحيتين، اللحيين. اللحيين نعم. اللحيين ليست مفرده، جمعه لحى ومفرده، ما مفرده؟ هل هو لحية؟ لحية. لا هو يقول هو قصده ها؟ كنه لحي، أظن أن مفرده لحي وليس لحية، أظن أنه مفرد. نراجعها بعد قليل إذا خلصنا إن شاء الله، نراجعها إن شاء الله. بس أنا سؤالي يعني لماذا أنثها، يعني أليست اللحية واحدة؟ لماذا ثناها تقصد؟ أي ثناها، أي نعم ثناها. ثناها قلت لك أن اللحيين المقصود بهما العظمان اللي عليها الأضراس، هذا اللي فوق لحى واللي تحت لحى. ليس المقصود الشعر. ليس المقصود الشعر، شعر اللحية أخذناه الدرس الماضي، وفي شعر اللحية وسيأتي معنا في الشعر، سيأتي معنا بعد قليل، وفي بعد قليل سيأتي معنا شعر اللحية. فرق بين المقصود به العظمين. العظمين نعم. جزاكم الله خير. هذا الآن يتكلم المؤلف عن الأصابع، قال وفي أصابع اليدين، يعني وفي جميع أصابع اليدين الدية، لو قطع كل أصابعه العشرة لدفع الدية كاملة. كأصابع الرجلين يعني كقطعه أو كإتلافه كل أصابع الرجلين، يعني إتلاف أصابع اليدين العشرة فيها الدية كاملة، وإتلاف أصابع الرجلين العشرة فيها الدية كاملة. ثم قال وفي كل إصبع، وكلمة إصبع فيها عشر لغات، إصبع وإصبع وإصبع، يعني سبق أن تكلمنا عنها. عشر الدية، عشر الدية يعني عشر من الإبل، لحديث ابن عباس دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع. و وجاء في حديث آخر عند البخاري هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخنصر والبنصر، قال وهذه وهذه، يعني ما في كون الإصبع صغير أو كبير أو طويل، كلها سواء في الدية، فيها عشر من الإبل وهو عشر الدية. قال وفي كل أنملة، والأنملة هي الجزء، الأصبع فيه ثلاث أجزاء، كل جزء يسمى أنملة، ولذلك تسمعون قد يحلق تقص المرأة في الحج أو في النسك قدر أنملة من شعرها قدر أنملة، أنملة هو طرف الأصبع والفقرة من الأصبع. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، يعني ثلاثة أبعرة ونصف، ثلاثة أبعرة ونصف، سواء يعني. وقال والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية. الإبهام الذي هذا الأصبع الكبير ما فيه إلا مفصلان، ما فيه إلا هذا وهذا، أما المفصل الأخير فليس من الأصبع بل من الكف، ولذلك كل الأصابع لها أربع فقط، أربع مفاصل، مفصل الأخير الأساسي هذا تابع للكف، ثم ثلاثة إلا الإبهام ففيه ثلاثة فقط، الكبير هذا تابع للكف ثم المفصلان الآخران يعني كل مفصل فيه نصف عشر الدية الذي هو خمس أبعرة. قوله هنا ثلث عشر الدية سواء كان رجلا أو امرأة، لا تتنصف هنا، سواء كان رجلا أو امرأة، لا نقول ثلث عشر الدية للمرأة أو ثلث، لا ثلث عشر الدية، لأنه سيأتي معنا أن المرأة لا إذا زادت على الثلث فإنها يعني تعود إلى النصف. قال كدية السن، يعني كدية السن، معنى ذلك أن دية السن الواحد نصف عشر الدية، بدليل حديث عمرو بن حزم وفي السن خمس من الإبل. قال ولا فرق بين الأسنان، هذا ظاهر كلام المؤلف حينما قال كدية السن. وممن يعني ومن العلماء من قال ينتظر سنة حتى ينبت، فإن نبت وإلا وجبت فيه الدية، ولذلك قالوا. ورواية الثانية قال إذا أثغر، إذا قلعت ممن ثغر، ممن ثغر يعني ممن نبت سقط سن اللبن ونبت السن الأخير فإنه يجب فيه الدية. قالوا عدد الأسنان 32 سن، فيكون مجموع ديته إذن لو كسر كل أسنانه، لو كسر كل أسنانه لكان مجموع ديته 160 بعيرا، يعني أكثر من دية النفس. هذا كلام المؤلف ظاهر. الرواية الثانية أنها لا تزيد على دية كاملة، دية النفس 100 من الإبل، لكن ظاهر كلام الذي اختاره المؤلف هنا أن دية الأسنان كاملة تساوي 160 بعيرا، يعني أكثر من دية النفس. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغاية. نعم، الآن عقد المؤلف هذا الفصل في دية المنافع، فصل في دية المنافع. والحواس قال وفي كل حاسة دية كاملة. الحواس قالوا الحواس خمس، المؤلف هنا لم يذكر إلا أربع. الحواس هي الأشياء التي يحس الإنسان بها، وهي السمع والبصر والشم والذوق، والحاسة الخامسة التي لم يذكرها المؤلف هي اللمس. قالوا لأنها حكومة، لأنها ديتها ليست مقدرة وإنما تكون حكومة، وسيأتي معنا دية مع معنى الحكومة فصل كامل عنها. قالوا كيف نعرف السمع ممكن، البصر ممكن أن نعرف أنه لا يبصر. قالوا الذوق، قالوا يعرف الذوق بالحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة. قالوا يفجأ بها، يفجأ بها، ما تعطيه وهو مستشعر، لأنه قد يقول أنا ما أحس، وإنما يفجأ بطعام حار أو بطعام مر أو بطعام حامض، فينظر مدى استشعاره لهذا أو تذوقه له، ويبين هل هو قد فقد هذه الحاسة في حاسة الذوق أم لا. قال والعلماء يعني يذكرون هنا الأمثلة، وإلا فهناك يعني منافع أخرى لم تذكر هنا، مثل منفعة قالوا الصلب، يعني أن يكون الإنسان شديد أو جسمه صلب أو يقف مستقيما، هذه منفعة، فإذا ضرب مثلا جني عليه وصار لا يستطيع أن يمشي مستقيما هذا فقد هذه المنفعة. قال المؤلف هنا وفي كل حاسة إذا ذهبت كاملة في هادية كاملة، قال وهي السمع والبصر والشم والذوق. قد دل على ذلك حديث في السمع الدية، ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل أذهب سمع رجل ونكاحه وعقله، فأوجب أو أذهب سمع رجل وبصره ونكاحه وعقله، فأوجب عليه أربع ديات، أوجب عليه أربع ديات لأنها أربع حواس. قال وكذا في الكلام، الآن بدأ يتكلم عن المنافع، وكذا في منفعة الكلام، الكلام ليس حاسة وإنما منفعة، فهو الآن قبل قليل تكلم عن الحواس والآن عن المنافع. قالوا الكلام شيء والصوت شيء آخر، فإذا نطق ببعض الكلام دون بعض فيعطى بعض الدية. قال وكذا في الكلام تجب الدية كاملة إذا ذهب فصار ما يستطيع الكلام. والعقل، وهذا أيضا بالإجماع ولا يخالف في أحد، لأن العقل هو أهم المنافع وأكثر المنافع قدرا. قال ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط، عدم الاستمساك يعني لا يستطيع إمساك بوله أو غائطه بل يخرج باستمرار، فهذه كلها منافع إذا فقدها بسبب جناية وجبت له الدية كاملة. نعم أحسن الله إليكم. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. نعم قال هذا الآن الشعور، في كل واحد من الشعور الأربعة، قالوا هذه الشعور الأربعة لماذا خصت؟ قالوا لأنها هي التي يعني هي شعور جمال، هي شعور جمال، لكن الإنسان قد ينبت في بطنه شعر، قد ينبت في ساقه شعر، قد ينبت في فخذه شعر، فلكن هذه لا دية فيها لأنها ليست شعر جمال ولا تظهر للناس. فالشعور التي يجب أو يلزم في إتلافها الدية هي أربعة شعور: شعر الرأس وهو معروف، وشعر اللحية سواء كان يعني على العارضين، ولذلك قالوا الشعر الذي ينبت على الخدين هذا لا يدخل في اللحية، والشعر الذي ينبت على الرقبة لا يدخل في اللحية. قال والحاجبين، حاجبين هما الشعر النابت على الجبهة. قال وأهداب العينين وهو الشعر الذي على جفن العين. قال فإن عاد فنبت سقط موجبه، يعني معنى ذلك أنه تجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية بشرط أن لا ينبت بعد ذلك، فإن عاد فنبت سقط موجبه. وإن قالوا أيضا وإن بقي من شعره ما لا جمال فيه، يعني هو ما أتلف كل لحيته ولكن بقي منها ما لجم، يعني ما أخذ مثلا أخذه فلنعطيكم مزح، ووضع رأسه في ماء حار. أعرف لكم واحد يعني لحيته تساقطت أو ذهبت لأنه طاح في أو هزع نزل شوي فسقطت لحيته في جريش حار، وهو طعام يعني كنتم تعرفونه ساخن جدا، ف يعني سقط شعره، سقط شعر لحيته، فصار بعضها ينبت وبعضها لا ينبت. قالوا إذا ذهب، إذا بقي من لحيته، من لحييه ما لا جمال فيه، احتمل أن يلزمه بقسطه واحتمل كمال الدية. لكن لو أنه قال نسوي لك عملية تجميل، أقول لا يلزمه المطالبة بذلك، بل يجب، لا يمنع ذلك من وجوب الدية، لا يمنع ذلك من وجوب الدية. والدليل على ذلك أنه روي عن علي وزيد قالوا في الشعر الدية، في الشعر الدية. نعم أحسن الله إليكم. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. نعم، الآن يتكلم عن ما المماثلة فيما يقطع أو فيما يقتص منه. عندنا شخص أعور، الأعور هو الذي ذهبت إحدى عينيه، إما خلقة وإما لسبب. عينه اليسرى مقلوعة يعني أعمى لا يرى بها، ويرى بعينه اليمنى، ويرى بعينه اليمنى، فجاء واعتدى على شخص آخر وقلع عين الآخر اليمنى، وقلع عين الآخر اليمنى عمدا فأوجبنا القصاص. نقول هنا لا قصاص، وإنما عليه الدية كاملة. وفي عين الأعور السليمة الدية كاملة، في عين الأعور السليمة الدية. المقصود العكس، هذا المثال للمسألة الثانية، يعني وإن قلع الأعور عين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة. يعني الأعور قلع عين الذي أمامه المماثلة لعينه الصحيحة، نقول عليه الدية كاملة ويسقط القصاص. هذا ما قضى به ابن المسيب وعطاء، قالوا لأن أسقط عنه القصاص مع وجود سببه فضعفت عليه الدية، فضعفت عليه الدية. لكن الأعور الآن عنده عين واحدة اليمنى، فجاء شخص واعتدى على عينه اليمنى وأذهبها فصار أعمى، يقول المؤلف هنا يجب فيه الدية كاملة، لأنهم وهذا فقط في العين. قالوا لأن العين إذا فقد الإنسان عينا وبقيت العين الأخرى، فإن الله عز وجل قضى بأن قوة العين الباقية يجتمع فيها قوة العينين. وذلك تجدون بعض الناس الذي في إحدى عينيهما عور أو ضعف، أن عينه الثانية قد تكون أقوى من عين الشخص السليم المبصر، وهذا حكمة من الله عز وجل. والرواية الثانية في المذهب أنه يعني يجب أو يجب له نصفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي العين 50 من الإبل وفي العينين الدية. لكن عمر وعثمان وعلي قضوا في عين الأعور بالدية ولم يعلم لهم مخالف. فهذه الآن مسألتين، الأعور مرة جاني ومرة مجني عليه. لما كان مجنيا عليه وفقئت عينه السليمة نقول وجبت له الدية كاملة، ولما وجبت له الدية كاملة إذا لم يقتص ولا قصاص، لأن القصاص لا يوازي فقدانه لعينه الثانية. قال والحالة الثانية أن يكون الأعور جانيا فيقلع عين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فيدفع الدية كاملة ولا قصاص في صورته. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. أقطع وقطع قطعت إحدى يديه اليمنى واليسرى فجنى عليه شخص فقطعها فقطع اليد الآن الباقية قالوا له نصف الدية ليس كالأعور قالوا لأن كل عضو لا يقوم بما يقوم به الآخر بخلاف العينين فإنها تقوم العين الواحدة بما تقوم به العينين قالوا كغيره كمثل الرجل لو كانت له رجل واحدة ثم جاء شخص آخر وقطع رجل أخرى فإنه لا يجب له إلا نصف الدية لأن كل عضو يقوم مقام الآخر. نعم الأخ خرج من هذا لعله إذا رجع نجيب على سؤاله الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشر. نعم المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من ذكر دية النفس ثم دية الأعضاء ثم دية المنافع ثم دية الحواس جاء وكل هذه الديات أو الجنايات وردت فيها ديات فجاء إلى شيء آخر وهو الشجاج وكسر العظام لأنها لا يذهب معها شيء. الشجاج وكسر العظام لا يذهب معها شيء بخلاف الجنايات السابقة فإنه يذهب معها حاسة أو منفعة أو عضو أو النفس بأكملها. فأما الشجاج وكسر العظام فإنه لا يذهب معها شيء يكسر العظم ثم يجبر الجرح ويترك حتى يبرأ كما سيأتي معنا بعد قليل. الشجاج وكسر العظام والجراحات أيضا المؤلف تكلم في هذا الباب عن ثلاث أشياء: الشجاج وسيأتي تعريفها وكسر العظام والجراحات وهي الجروح في غير الوجه والرأس. الشجاج لها عدة تقسيمات. التقسيم الأول وسبق معنا وهذا في كل أنواع الجنايات سواء في الأعضاء أو في المنافع أو في الحواس وهو أن تكون عمدا أو شبه عمدا أو خطأ. النوع الثاني أو التقسيم الثاني والثالث هو المهم عندنا وهو الذي ذكره المؤلف حتى وذكره إجماع يعني تفصيلا ولم يذكره يعني بالتحديد. التقسيم الأول من حيث أثرها على المجني عليه من حيث أثر الجناية على المجني عليه والعلماء ذكروا عشرة أقسام أنواع وهي التي قال المؤلف هنا وهي عشرون ذكرها المؤلف العلماء فقهاء أخذا من كلام أهل اللغة. العرب عدت الشجة أو قسمت الشجة إلى عشرة أنواع قالوا الحارصة ثم البازلة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الجائفة المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة ثم المنقلة فآخر واحدة هي المنقلة ثم المأمومة ثم الدامغة هذه عشر. ثم التقسيم الثاني أو الثالث وهو عندنا من حيث تقدير الدية من عدمها تنقسم إلى نوعين: ما فيه دية مقدرة وهي الخمس الأخيرة الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة هذه فيها دية مقدرة. والنوع الثاني هو غير المقدر وهي الخمس الأولى: الحارصة والبازعة والباضعة والمتلاحمة والسمحة. هذا تقسيمين ذكرها المؤلف دمجهما في بعضهما. نعود إلى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: الشجة الجرح في الرأس في الرأس والوجه. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه، هذا تقريبا باتفاق غالب الفقهاء من المذاهب الأربعة. معنى ذلك أن الشجة متعلقة بالوجه والرأس فقط، متعلقة بالوجه والرأس فقط، ما أسفلها بقية الجسم يسمى جراح، يسمى جراح. قال: الجرح في الرأس والوجه خاصة دون غيره. قال: وهي عشر، وهي ما ذكره العرب. قالوا: لأن الغالب أنه لا يوجد غير هذه الأوصاف للشجاج، لا يوجد، وسنطلع عليها الآن واحدة واحدة ونجد كيف أن العرب كانت تسمي كل جرح، كل شيء يصيب الإنسان له اسم عندهم. والآن في المستشفيات سمونها مقدري الجروح، عندهم هذه التسميات ويعرفونها ويعرفون أوصافها. نعم، الخمس الأولى. نعم، الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. نعم، الآن بدأ المؤلف في ذكر هذه الخمس الأولى. قال: الأولى هي الحارسة. الحارسة هي التي تحرس الجلد، يعني تشقه قليلا ولا تدميه. هذا مثلا إذا مثلا صاع أو انغلق عليك الباب أو شيء فانقشع الجلد فقط ولم يخرج دم، هذه تسمى حارسة. يسمونها أيضا القاشرة، يسمونها أيضا الخادشة، يسمونها الخادشة، ولأنها تكسر شيئا يسيرا من الجلد وتخدشه ولا يظهر فيها دم، ما فيها دم. إذا كان فيها دم هي الثانية، هي البازلة. الآن انقشع الجلد، الآن يعني أي شيء يعني يضربك فجأة يخرج ينقشع الجلد الذي على اللحم، فهذا يكون يسمى حارصة. التي بعدها البازلة. قال: ثم البازلة. قال: وهي الدامية والدامعة، وهي التي يسيل منها الدم، يعني تضعف الجلد، تقشر الجلد ويسيل منها الدم، ويسيل منها الدم، تسمى البازلة. وأحيانا تسمى الدامية وأحيانا تسمى الدامعة. وقالوا الدامعة من دموع العين، قال: فإن دموع العين تنزل قطرة قطرة، لذلك الدم الذي يخرج منها دم يسير، ينزل قطرة قطرة، لا ينزل بقوة. ومن العلماء من فرق بين الدامية فقال تضعف الجلد فيرشح منه الدم دون أن يشقه، والدامعة من دمع العين الذي يسقط يسيل منها الدم. ما معنى ذلك؟ يعني أن الآن بعض الجراحات لو انقشع الجلد يسيرا ما يخرج الدم، ما يخرج الدم، وإنما بعد شوية يتجمع ثم تجد هناك دم، تجد هناك دم، هذا يسمى الدامية. والدامعة هو أن الدم ينزل لا يتجمع لكن ينزل، هذا الفرق. والإنسان يمر عليه بعض الجروح مثل هذه الصورة. قال: بعد البازلة الباضعة. الباضعة هي التي تبضع اللحم، يعني شالت الجلد ثم أخذت معها بعضا من اللحم، والغالب أنه لا يسيل منها الدم ولا تبلغ العظم، ولذلك ابن هبيرة قدمها على البازلة، قدمها على البازلة لأنهم قالوا أنها لا يخرج منها دم. قال: ثم المتلاحمة. المتلاحمة هي الغائصة في اللحم التي دخلت في اللحم، يعني تأخذ في اللحم ثم تقطعه كله ويتلاحم بعد ذلك، يعني كان يأتي بمشرط أو سكين ويجرحه جرحا فيكشر الجلدة ثم يدخل في اللحم، ولو ترك اللحم لتلاحم فيما بعد ذلك، فهذا يسمى متلاحم من هذا الباب، أي يلتئم بعضه إلى بعض. قال ثم السمحاق، السمحاق هي أعلى هذه الجروح، قال وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. الآن الذي هنا جلد، وتحت الجلد لحم، وتحت اللحم قشرة رقيقة أشبه ما تكون بالشفافة، تسمى السمحاق، تسمى السمحاق. إذا قطع هذه القشرة سميت هذا الجرح أو هذه الشجة سمحاقا، تسمية لها باسم القشرة. ومن أسمائها أيضا عند العرب الملطة أو الملطات، وهي القشرة الرقيقة التي تفصل بين العظم واللحم. هذه الأنواع الخمسة أو هذه الجراحات الشجات الخمس لا مقدرة فيها، يعني ما فيها دية مقدرة، بل فيها حكومة، بل فيها حكومة، وهذا هو ظاهر المذهب وعليه الأخ أكثر. قالوا لأنها جراحات لم يرد فيها توقيف من الشارع. وفي رواية في المذهب أنه قال في البازلة بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة الثلاثة، وفي السمحاق أربعة. هذه الخمس هي النوع الأول من التقسيم الثاني من ناحية تقدير الدية، وأنها الشجاج بالنسبة من حيث تقدير الدية نوعان، ما ليس فيه دية مقدرة وهي هذه الخمس، وما فيه دية مقدرة ستأتي معنا الآن. نعم أحسن الله إليكم. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المعمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة. نعم نعم، الآن هذه هي الخمس الأخرى التي فيها مقدرات. قال وفي الموضحة، الموضحة عرفها هنا المؤلف، قال هي ما توضح العظم وتبرزه، يعني أنها تشق الجلد، شقت الجلد الرقيقة التي هي السمحاق، وأبرزت وأوضحت العظم، وأوضحت العظم. ولو كان إضاحها العظم شيئا يسيرا ولو بمقدار إبرة، فظهر العظم برز، فهذا تعد موضحة. سميت موضحة من الوضح وهو البياض، ولذلك لأنها تظهر بياض العظم، ولذلك الإبل البيضاء تسمى وضح، أخذا من تسمية البياض بالوضح في لغة العرب. فهي توضح العظم وتبرزه، لو أوضحت العظم ولم يظهر، يعني لم تكسر القشرة الرقيقة التي تفصل اللحم والعظم، ما تعتبر موضحة. قال فيها خمسة أبعرة، هذا بالإجماع، لأن جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل. وهناك رواية ثانية في المذهب، قال أنه في موضحة الوجه 20 من الإبل، وقالوا لأنها يعني أكثر تشويها، لأن تشويه الجرح في الوجه أكثر من تشويه الجرح أو الشجة في الرأس، لكن المذهب هو الأول، هو قول أبي بكر وعمر، والتفريق يحتاج إلى دليل. وأيضا يرد على هذا القول أن الموضحة ديتها واحدة، سواء كان الجرح الشجة كبيرة أو كانت صغيرة حتى بمقدار الأنملة، ما دام قد ظهر العظم فديتها واحدة. ما دمنا نقول إن ديتها واحدة، فإنها سواء كانت في الرأس أو في الوجه فهي دية واحدة، وهي خمسة أبعرة. قبل أن ننتقل إلى الصورة أو الشجة السادسة السابعة، المؤلف هنا قال وهي ما توضح العظم، النسخ الكتاب ونسخ كتاب قال ما توضح اللحمة، ثم جاء الشارع فقال كذا بخط المؤلف والصواب ما أثبتناه، يعني أنها أن المؤلف كتب ابتداء باللحم ولعله لم يراجع الكتاب أو لم يراجع النسخ، ولذلك النسخ المتأخرة وجد فيها اللحم، ما توضح العظم، ما توضح العظم، لأننا إذا قلنا اللحم ما خرجنا، رجعنا إلى الحارسة، لأنها هي التي توضح، هي التي توضح اللحم، تقشر الجلد وتوضح اللحم. فلعل المؤلف يعني سبق قلم من كما ذكره الشراح، هو في غالب النسخ، هو في غالب النسخ، و يعني ما دام لم نجد لكلام المؤلف مخرجا يمكن قبوله على لفظة اللحم، فتعديل الكتاب على اللفظ الصحيح ما دام أن النسخة المتقدمة ليس بين المؤلف والشارح الذي هو البهوتي إلا أقل من 100 سنة، ومع ذلك وجد نسخة المؤلف مكتوبة بهذا التصحيح وشرحها على الصحيح وليس على التصحيح. المقصود هنا أن هذه من الألفاظ التي أشكلت في متن، ويعني نسخ كلها تقريبا المتقدمة إلا نسخة واحدة أشارت إلى أن كتب عليها كذا بخطه في إحدى النسخ القديمة، كذا بخطه، يعني أن المؤلف أن نسخة المؤلف التي اعتمد عليها الناسخ كتب فيها اللحم والصواب العظم. قال ثم الهاشمة، هذه بعد أعلى من الموضحة، قال وهي التي توضح العظم وتهشمه، يعني فيها أمران، الأمر الأول أنها توضح العظم، والأمر الثاني تهشمه، يعني أشبه ما يكون بتطحنه، تهشيم الشيء هو تكسيره لقطع صغيرة، سميت بذلك لأنها تهشم العظم، فلا بد من إيضاح اللحم العظم ثم هشمه. وفيها 10 أبعرة، قضى بذلك زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف ومن الصحابة، ولأنها أيضا فوق الموضحة، ونحن قضينا في الموضحة بـ5 أبعرة، فالهاشمة أعلى منها فكانت ديتها أعلى. قال ثم المنقلة، وهي التي اجتمع فيها 3 أمور، توضع العظم وتهشم العظم وتنقل عظامها، يعني العظام الدقاق تنقلها من مكانها، تنقلها من مكانها، وغالبا يعني هذه العظام الدقاق غالبا تكون قشرة دقيقة فوق العظم، لأن العظم عظم الإنسان خاصة نحن نتكلم هنا كلها في الرأس والوجه، العظم يكون ثخين جدا في الجمجمة وفي الوجه، فيكون من طبقات، الطبقة الأولى في العظم هي التي تهشم وتنقل عظامها، لأن سيأتي معنا التي بعدها وهي التي تكسر العظم كله. قال فيها 15 من الإبل، وهذا بالإجماع حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى، وأيضا وردت في حديث عمرو بن حزم وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه 3 شجاج، الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة. ثم قال المؤلف وفي كل واحدة من المأمومة، هذه 9، والدامغة 1/3 الدية، ثلث الدية، ووصل هنا إلى 15، وبعد 15 قال 1/3 الدية، 1/3 الدية هو 30 من الإبل. الداء المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، الآن كسر شق الجلد ثم اللحم ثم العظم، بعد العظم بين العظم وبين الدماغ قشرة رقيقة، قشرة رقيقة إذا وصل إليها فإنها أشقها فإنها تسمى المأمومة، وأيضا تسمى أم الدماغ وتسمى آمة. وأعلى منها الدامغة وهي التي تخرج الدماغ وتصل إليه. شقت أربعة أمور: الجلد ثم اللحم ثم العظم ثم القشرة الرقيقة بين العظم واللحم ثم وصلت إلى الدماغ، فهذه تسمى دامغة لأنها وصلت إلى الدماغ. في هاتين الشجتين ثلث الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المأمومة ثلث الدية. هو قيل إنه لم يقدر للدامغة دية مع أن الدامغة أعلى من المأمومة، قالوا لأنه لا يسلم معها غالبا، لأنه الشجة إذا وصلت إلى الدماغ فإنه لا يسلم منها يعني إلا نادرا. ومن العلماء من قال يجب في الدامغة أمران: الأمر الأول الثلث والعرش، العرش هو ما بين الفرق ما بين يعني الإنسان سليم ثم الإنسان مع هذه بعد هذه الشجة، هذه عشر من الشجاج التي ذكرها العلماء. في الغالب لا يوجد شجة، إذا مشينا مع العظم مع الجرح من الجلد إلى أن وصلنا إلى الدماغ، فلا يمكن أن يوجد شجة لا تدخل ضمن هذه الصور العشر، ولذلك الفقهاء يقتصرون عليها. هذه الشجاج تشكل دائما على الطلاب، حتى أنها في مناهج التعليم العام مشكلة، ولو أنها سيقت على هيئة التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل، خمس فيها مقدرة خمس غير مقدرة، لا كان الأمر سهل، لأنها ما يعني كان فيه مقدر فهو واضح، وما كان غير مقدر ففيه حكومة وينظر فيها القاضي. نعم. ثم الآن سيتكلم المؤلف، انتهى من الشجاج، سيبدأ الآن المؤلف في الجروح والعظام. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الطروقتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. نعم. الآن المؤلف قال وفي الجائفة، الجائفة الآن في الجروح، كل الجروح تسمى جائفة. الجرح أين يكون؟ يكون فيما عدا الرأس والوجه، من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر، هذا كل جرح فيه، من تبدأ من الرقبة من هنا إلى أسفل القدم، أي جرح أو أي اعتداء على هذه على الجسم هنا، خروج الدم فيه وقطع اللحم يسمى جائفة. قال وفي الجائفة ثلث الدية. ما هي الجائفة؟ قال التي تصل إلى باطن الجوف. ما هو الجوف؟ الجوف هو إذا كانت في الرقبة تصل إلى داخل الرقبة، الصدر إلى داخل الصدر، البطن إلى داخل البطن، وهي ما التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر، فإن دخلت من جهة طعنه بسكين أو بمسمار أو بسلاح مسدس ولم تصادف مقتلا، يعني لم تكن في الكلية مثل ما ذكرنا أو في القلب، فإنها قد تدخل من جهة وتخرج مع الجهة الأخرى. قالوا إذا دخلت من جهة وخرجت مع الجهة الأخرى فهي جائفتان، فهي جائفتان. طيب، التي أقل من الجائفة لم تصل إلى الجوف، قالوا ليس فيها قطع، ليس فيها شيء مقدر، بل فيها حكومة، بل فيها حكومة. قال: والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. فالجروح القاعدة فيها سهلة، الجائفة فيها ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، غير ذلك فيه حكومة، بخلاف الشجاج. الشجاج هي التي كانت مشكلة، والسبب في ذلك أن أكثر قتال الناس بالسابق كان في الوجه، بالسيف، بالرمح، أكثر ما يكون في الوجه، فكانت أكثر يعني التقديرات كانت في شجاج الوجه والرأس. قال: وفي كسر الذراع. جينا الكسور الآن، الشجاج وكسر العظام. قال: وفي الضلع. الضلع هو العظام الموجودة في صدر الإنسان وظهره. قال: وهو وكل واحدة من الترقوتين بعيد. الضلع كل هذا بشرط أن يجبر مستقيما، بشرط أن يجبر مستقيما، والضلع لا يجبر. لو انكسر ضلع الإنسان في صدره فإنه في الغالب لا يمكن تجبيره، وإنما يترك كما هو، يعني يقوم الطبيب بتعديل وضعه إذا كان قد انكسر انكسارا تاما، ويترك، ويلزم الإنسان أحيانا بأنه يكون يمشي دائما وهو قد احتضن. غالب يضعون له سادة يلزمونه احتضانها، لأنها تضم العظم بعضه إلى بعض، حتى يمكث أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، ثم ينجبر العظم يتصل بعضه ببعض. هذا إذا جبر مستقيما ففيه بعير، فديته بعير. أما إذا لم يجبر مستقيما فإن فيه حكومة كما سيأتي معنا. قال: وكل واحدة، وكل واحدة، وفي كل واحدة من الترقوتين بعير. الترقوتين واحدها ترقوة، والترقوة هو العظم المحيط حول العنق. العنق هذا الرقبة حولها عظمان، يبدأ من الصدر من هنا وينتهي إلى القفا، هذا يسمى ترقوة. فإذا كسرت الترقوة ففي كل واحدة منها بعير. والترقوة أيضا مثل الصدر أو الضلوع، فإنها لا تجبر إلا بتركها، وذلك تجدون أنه يلبس يعني حاجز يمنعه من نزول رقبته حتى لا يتحرك، لا تتحرك ترقوته. وغالب أمثال هؤلاء أنهم يربطون في السرير حتى لا يتحركوا فيتحرك العظم. ومثله الحوض، حوض الإنسان هو أسفل المحيط بقبله ودبره، يسمى الحوض، إذا انكسر أيضا لا يجبر، وإنما يجلس الإنسان على ظهره في السرير حتى يجبر. فإذا جبر مستقيما ففيه بعير. قال: وفي كسر العظام، وفي كسر الذراع، وما هو الذراع؟ قال: هو الساعد الجامع لعظمي الزند. الزند من الرسغ، هذا هو الرسغ، والمرفق هو الذي يصل إليه الوضوء، وفيهما عظمان، ولذلك قال بعيران. قال: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، يعني وفي كسر الذراع وفي كسر العضد أيضا، العضد هو من الكتف هذا إلى المرفق يسمى عضد، والفخذ هذا في الرجل من الركبة إلى الورك، والساق من القدم إلى الركبة يسمى ساق. في كسر أي واحد من هذه الأربعة إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، لأنها في الغالب مكونة من عظمين، في الغالب مكونة من عظمين وليست من عظم واحد. فإذا معنى مفهوم كلامه رحمه الله: إذا لم تستقم، إذا لم تجبر، جبرت اليد ولكنها جبرت على غير استقامة، فيها ميلان، أو الرجل، وهذه تحدث دائما خاصة إذا تهشم العظم، إذا تهشم طرف العظم المنكسر فإنه في الغالب لا تجبر الرجل مستقيم، قد يكون فيها قصر، قد يكون فيها ميلان، هذا في السابق، الآن يستطيعون يسولها عملية حتى تجبر جبرا مستقيما، لكن لو إذا لم تجبر جبرا مستقيما فإنه فيه حكومة وليس فيه دية. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إذا كسر أحد الزندين فيه بعيران، إذا كسر أحد الزندين ففيه بعيران. نعم أحسن الله إليكم. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، فإن كانت قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم، الآن المؤلف يتكلم عن ما عدا ما ذكرناه من الشجاج ومن الجراح وكسر العظام، قال وما عدا ذلك من العظام ومن الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، مثل ماذا؟ قالوا مثل خرزة الصلب، الصلب فيه أو العصعص أو القامة، العصعص هو العظم الذي يكون في عجب الذنب، وخرزة الصلب هي مثل ما يسمى بالعمود الفقري في أسفله تسمى خرزة، والقامة هو أنه قد يجبر ولكنه لا يكون مستقيما ففيه الحكومة. ما معنى الحكومة؟ المؤلف شرحها هنا، قال أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. قبل أن نعرف هذا الكلام قالوا الحكومة لها شرطان، شرط اعتبار الحكومة في العرش شرطان، ذكرها سبقا ذكرنا أحدهما، وهو قال أن لا يكون، الشرط الثاني، الشرط الأول أن لا يكون للجناية أرش مقدر من الشارع. من أين أخذناه؟ أخذناه من قول المؤلف هنا وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكم، معنى أن كل ما سبق فيه مقدار من الشارع فلا يدخل في الحكومة. الشرط الثاني سبق معنا في كتاب القصاص وليس في كتاب الديات، كتاب الجنايات وليس في كتاب الديات، قال وهو أن يكون ذلك الحكومة بعد اندمان الجرح وبرئه لا قبله، لذلك لا يقتص من جرح قبل برئه ولا تدفع فيه الدية. كلمة ولا تدفع به الدية هنا موضعها، فالحكومة لا تعتبر الحكومة في الجراحات إلا بعد استكمال شرطين، الشرط الأول لا يكون للجناية أرش مقدر من الشارع، دية مقدرة من الشارع، والشرط الثاني أن يكون ذلك بعد اندمان الجرح. وبرؤية ابن المنذر يقول أجمعوا على أن الانتظار من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم. قال المؤلف الحكومة كيف نقدر الحكومة؟ قال تأتي بالشخص كأنه سليم عبد لا جناية به، تقول هذا يساوي 100,000 وهو سليم، ثم بعد أن أصيب بهذه الجناية كسر أو جرح أو شجة وبرئ منها نقصت من قيمته، صار قيمته 90، نقول إذن الحكومة هي 10,000، الفرق بين القيمة هو صحيح والقيمة بعد أن لحقت به هذه العاهة. كإن كانت قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، يعني يقدر كأنه عبد، لكن هذا الكلام يعمل به في السابق. اليوم من حوالي أكثر من 100 سنة أو أكثر أو 200 ما يعملون به، يعملون به على يعني تقديري أقرب يعني الأشياء إليه، أن لا يوجد الآن ولا يمكن تقدير الناس على أنهم يعني لا يوجد الآن سوق لعبيد، ولا يمكن تقدير الشخص في هذا الوقت بهذه الطريقة، إلا قال المؤلف إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحكومة تكون في شيئين، الشيء الأول في شيء مقدر فهذا لا إشكال فيه وسبق بيانه، الوصف الذي وصفه المؤلف قبل قليل. الشيء الثاني أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. جرحه أو شجه في رأسه سمحاق، ثم لما قدرنا قيمته وهو سليم وقيمته بهذا وهو بعد هذا الشجة، وجدنا أن الحكومة الفرق بينهما أكثر من قيمة الموضحة وهي 5 أبعرة، فنقول ما يعطى إلا 5 أبعرة لا يعطى أكثر منها. فإذا كانت الحكومة في محل في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، هذا هو الشيء الثاني الذي تكون فيه الحكومة. قال لأن الشين والضرر بالموضحة أكثر ولا يجوز أن نتجاوز بالأقل المقدر شرعا لما هو أكثر منه، فهذا معنى كلام المؤلف إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم تقرأ يا شيخ باب العاقلة. باب العاقلة وما تحمله عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه، ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. نعم المؤلف هنا في آخر باب وكتاب الديات أتى ببابين لهما علاقة بكتاب الجنايات، ورأى وضعهما في آخر كتاب الديات لعلاقتهما تقريبا بالدية. أما الأول فهو باب العاقلة، والعاقلة سبق أن قلنا في دية الخطأ وشبه العمد أنها تجب على عاقلته. فما هي العاقلة؟ قال العاقلة هو جمع عاقل، وهو الشخص المؤدي للدية. عقلت فلانا إذا تحملت ديته، وعقلته عقلت عن فلان إذا تحملت عنه ديته، وسميت بذلك قالوا لأنها تعقل لسان أولياء المقتول تمنعهم من الكلام، ديتكم ووصلتكم. وإنما وجبت سبق أن ذكرناها في دية الخطأ وأنها تجب في العاقلة، قالوا لأنها مواساة للجاني للقاتل، وأيضا أنها لا تجب لقاتل العمد، قالوا لأن العامد ليس معذورا، وحتى لا يتقاتل الناس يقتلوا بعضهم بعضا، وأيضا قالوا لأن قتل الخطأ كثير، ولو أوجبنا الدية على الجاني خطأ لما عمل أحد شيئا فيه احتمال ولو ضعيف أن يتضرر منه غيره، حتى لا يقول أنا كما سويت شيء سيكون على دية إذن لن أعمل شيئا، ولذلك جعلت الدية مواساة له ومعونة على عاقلته. وقوله وما تحمله يعني ما تحمله هل يجب عليها ابتداء أو نحو ذلك. قال عاقلة الإنسان عصباته كلهم، يعني كل ذا، والعصبة هو كل ذكر لم يدلي إلى الميت بأنثى، لم يدلي إلى الميت بأنثى. ومن النسب والولاء، خرج بقوله من النسب ذو الأرحام والزوج والأخ لأم، فإن هؤلاء ليسوا عصبة من النسب. قال والولاء، خرج به العتيق فإنه لا يدخل في العاقلة. قريبهم وبعيدهم، يعني أنه لا يقدم فيها الأدنى على الأبعد. قال حاضرهم وغائبهم، يعني لا يشترط فيها الحضور. قال حتى عمودي نسبه، قوله حتى عمودي نسبه لأن فيه رواية عند المذهب هو أنه لا تجب على عمودي نسبه وهم آباؤه وأبناؤه، ولكن الصحيح أنها تجب على حتى أو يدخل في العاقلة عمودي نسبه وهما الآباء والأبناء. ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعقل على عصبتها ولم يستثني أحدا من ذلك، فدل على دخول عمودي النسب فيها. قال ولا عقل على رقيق، قالوا لأن الرقيق لا ملك، لا مال له، لا يملك، والعقل إنما يجب على شخص يستطيع أن يبذل جزءا من الدية. قال وغير مكلف، والسبب في ذلك قالوا أنها شرعت العاقلة للتناصر، وغير المكلف المجنون والصغير ليسوا من أهلها. قال ولا فقير، لأنها شرعت مواساة، ولأنه وجب على العاقلة تحملها عن القاتل تخفيفا، وإلزام وإدخال الفقير ومن لا يجد مالا في العاقلة يعني مشقة عليه، وهي أصلا إنما شرعت تخفيفا على الجاني، فالفقير من باب أولى لا تجب عليه. قال ولا أنثى، أولا لأنها ليست عاصبة، والأمر الثاني حتى وإن كانت عاصبة في بعض الصور فإنها ليست من أهل النصرة، وهي إنما شرعت حكمة مشروعيتها النصرة والوقوف مع الجاني. قال ولا مخالف لدين الجاني، لأنها للنصرة، والمخالف للدين لا يستنصر به، المخالف في الدين لا يستنصر به. نعم. سؤال. نعم، مر معنا من قبل ولا الآن كذلك ذكرتم أن العم الدية على الجاني. نعم، هل هذا يعمل عليه عندكم؟ هي نعم يعمل عليه عندنا. أنت سبق عاقلة الجاني. لا لا لا لا لا لا تحمل، والآن سيأتي معنا، لا تحمل العاقلة عمدا محضا، لكن هناك خلاف في مسألة العمد، قد يكون يعني يعمل بها عندكم في ترجيح، يعني هناك قول لكن ليس المذهب أنه العاقلة تتحمل حتى العمد، تتحمل حتى العمد، لكن عندنا هنا العاقلة لا تتحمل عمد. القول الراجح هو أن العاقلة لا تتحمل عمدا، لوجود حديث لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، فقد يكون الذي يعمل به يعمل به بالبلدان أخرى أنهم رجحوا يعني أصلا عندنا ليس العمل على الكتاب والسنة فقط على القبائل، خلاص ما دامت على القوانين الشكوى يا الله، الشكوى يا الله، الشكوى يا الله. نعم، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم، هذه آخر مسألة في هذا الباب. قال ولا تحمل العاقلة، يعني العاقلة لا تحمل كل الديات. قال لا تحمل العاقلة عمدا، فخرج بها الخطأ. محضا، خرج بها شبه العمد، فإنه ليس عمدا محضا. قال سواء في هذه في العمد وجب فيه القصاص أم لم يجب فيه القصاص، كان ينتهي بالصلح أو التنازل. للحديث الذي ذكرناه قبل، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. و وروي هذا الأمر أيضا عن ابن عباس ولم يعرف له مخالف. وقال ولا عبدا فإذا قتل العبد وجبت ديته في مال القاتل خطأ أو عمدا. قالوا لأنه مال عمدا لأنه لا يقتص للفر من العبد. والسبب في ذلك قالوا أنه مال العبد مال فيضمن ولا يودى فيدفع قيمته فلا تحمل العاقلة قيمة العبد. قال ولا صلحا ولا صلحا لأن ذلك سيؤدي إلى التصالح بمال غيره يعني بتتصالح يعني دعا أنه قتله قال أنا ما قتلت أنا ما قتلت أنكرها المدعى عليه ثم تصالحوا قال خلاص أنا بدفع لك فكني من هذه الدعوة وبدفع لك 100,000 200,000 فنقول لا تحملها العاقلة عنه لألا يؤدي لأن ذلك سيؤدي إلى التصالح بما غيره لأنه لا يدفع شيء ما خسر شيء أصلا. قال الصورة الثالثة والرابعة قال ولا اعترافا لم تصدقه به يعني لم تصدقه العاقلة به اعترف وقال لا خلاص أنا قتلته لكن قتل خطأ. قال لا والعاقلة يقول لا ما هو صحيح أنت ما قتلت أحدا لم تصدقه العاقلة به فإنه لا تتحمل العاقلة لأن ذلك سيؤدي إلى التواطؤ مع من يقر له بذلك. وهذا قد يحصل بعض الناس تكون ذمته يعني خوفه من الله ضعيف فيأتي إلى شخص ويقول أنا سأدعي أني قتلت أبيك تدعي علي أني قتلت أخوك أو أبوك ثم سأعترف أنا وأقول أنه قتل خطأ فإذا جاءوا دفعوا الدية يكون بيني وبينك لأنه لا يدفع شيء. فهذا معنى قوله ولا اعترافا لم تصدقه به. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة. ما معنى هذا الكلام؟ الدية التامة هي أعلى الديات أو الدية التامة يعني التي ليس فيها نقص وهي دية الذكر المسلم الحر. الذكر المسلم الحر فيها 100 بعير الأنثى النصف والعبد النصف وغير المسلم النصف. فمعنى ذلك أنه لا تتحمل العاقلة ما كان أقل من ثلث الدية التامة وهي تقريبا 35 بعيرا هي ثلث الدية. فلو قطع مثلا إصبع ما تتحمل الدية إصبعين 33 بعير 4 نقول لا ما تتحمله الدية ما تتحمله العاقلة لأنه أكثر من الثلث. ثلث الدية 35 أو 33 بعير وأربعة أصابع فيها 4 أبعرة فدل ذا فلا والدية والعاقلة لا تحمل ما, ما, ما, ما دون ثلث الدية. ما زاد على الثلث تتحمله العاقلة نعم ما زاد على ثلث الدية تتحمله العاقلة وما كان أقل فلا تتحمله. السبب في ذلك قالوا لأن الثلث كثير فيجحف به مال الجاني بخلاف ما قل عن الثلث ولا ما دون ثلث الدية التامة المقصود بالدية التامة هي دية الذكر المسلم الحر والعاقلة تحمل ما زاد على ثلثها أما ما كان أقل من الثلث فإنه يكون في مال الجاني. نعم. الله عليكم. فصل: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. نعم المؤلف عقد هذا الفصل في بيان الكفارة وهو أن القتل حتى وإن أوجبنا فيه قصاصا أو الدية فإن فيه عقوبة أخرى وهي الكفارة. والكفارة هنا مغلظة ولذلك المؤلف مقنع قال باب كفارة القتل والمؤلف اختصر في هذه العبارة الموجزة وبخلاف ما ذكره الموفق. والكفارة من الكفر وهو الستر، ولأنها تغطي الذنب، وهي من الكفارات المغلظة، بل هي من أشد الكفارات، فإنه ليس فيها إطعام، ليس فيها إلا فكفارته فدية مسلمة إلى أهله، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا ينتقل منها إلى الإطعام، لا ينتقل منها إلى الإطعام، فصارت مغلبة. قال: من قتل، يعني أن غير القتل ليس فيه كفارة، ما دون القتل ليس فيه كفارة. قال: نفسا، أي نفس كانت. ومن قتل أيضا سواء كان القاتل صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، فإنه يجب عليه الكفارة. قال: نفسا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو غير مسلم، فإنه يجب عليه الكفارة. قال: محرمة، يخرج غير المحرمة كالزاني أو من وجب عليه حد أو قصاص أو من أهدر دمه، من كان دمه هدرا، إذا قلنا إن دمه هدر فليس في قتله كفارة. قال: خطأ، يخرج قتل العمد فلا كفارة فيه. ولكن قالوا: لو قتل نفسه فإنه يجب عليه الكفارة، قالوا: تخرج من تركته الكفارة بالمال. قال: مباشرة أو تسببا، وعرفنا معنى المباشرة والتسبب. طيب، بقي هنا عندنا شبه العمد، المؤلف سكت عنها هنا، والموفق رحمه الله قال: أو ما أجري أو ما جرى مجراه خطأ أو ما جرى مجراه، ثم عقد فصلا قال: وفي قتل العمد روايتان، الراجح أن شبه العمد فيه كفارة، لأننا ألحقناه بقتل الخطأ في سقوط القول فنلحقه أيضا به في الكفارة. قال: مباشرة أو تسببا، يعني سواء كان مباشرا للقتل أو متسببا فيه بغير حق، فلو كان القتل بحق كقتل الباغي والعادل والصائل فإنه ليس فيه كفارة. قال: فعليه الكفارة، ولم يذكرها المؤلف ولم يفصل فيها مثل ما لم يذكرها الموفق. والكفارة لأنها واضحة في الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، دل ذلك على أن الكفارة واجب على خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لله. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة صيام رمضان وكفارة الظهار فيها الإطعام إذا لم يستطع الصيام، لكن هذه ليس فيها إلا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فهي من أغلظ الكفارات. نعم. أحسن الله إليكم. باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبري، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبري. هذا الآن الباب الأخير الذي ذكره المؤلف هنا، وذكره العلماء دائما في باب الديات، لأننا تكلمنا في الجنايات على أن القصاص أو الدية، لكن قد ترد هناك يعني حالة لا نعرف من القاتل، لا نعرف من القاتل، فما الحل؟ شرع جاء في الشريعة القسامة، والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، فجاءت الشريعة الإسلامية وضبطتها، والعلماء يقولون إن القسامة جاءت على خلاف القاعدة في عدة أمور، ولكنها جاءت وفق الدليل. القسامة يعني هو اسم القسم أقيم مقام المصدر، وشرعا ذكرها المؤلف هنا، لكن الدليل عليها حديث عبد الله بن زيد ومحيصة لما ذهب إلى خيبر يشترون تمرا فتفرقوا، فجاء محيصة فوجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه، فقال اليهود قتلتم صاحبنا؟ فقالوا ما قتلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قال لمن؟ لأولياء عبد الله بن سهل. فقالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد؟ قال فتحلف يهود؟ قالوا كيف نرضى، كيف نرضى بأيمان يهود؟ قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، يعني دفع ديته من بيت المال. قال المؤلف وهي يعني القسامة أيمان مكررة، يعني حلف اليمين هو الحلف بالله، والله وبالله وتالله مكررة، يعني لا بد أن تتكرر 50 مرة، والله والله والله، ويكون في دعوى قتل معصوم، يعني لا بد أن يقول والله أقسم بالله أن فلان ابن فلان المقتول قتله شخص من هذه القبيلة، ويحلف 50 مرة بهذا اللفظ. ثم إذا أنكر أولياء الدم رفضوا فيعود على أولياء المقتول والله نقسم بالله العظيم 50 مرة أن فلان ابن فلان المقتول ما قتلناه ولا نعرف قاتل، هذا معنى الأيمان المكررة. قال في دعوة، معنى ذلك لا بد من دعوة، يعني ما لو وجدنا شخص مقتول ولم نجد أحدا ولم ترفع الدعوة من ورثته فإنه لا يوجد قسامة. قال في دعوة قتل في القتل فقط، فما دون القتل ليس فيه قسامة، والقتل هنا سواء كان قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد، لم يفرق المؤلف هنا بينه. قال معصوم أخرج غير المعصوم فلا قسامة فيه، فلا قسامة فيه، غير المعصوم سبق معنا قبل قليل. قال من شرطها اللوث، العلماء المقنع موفق قال شروطها أربعة، قسامة شروطها أربعة، والمؤلف هنا لم يذكر إلا شرطا واحدا، ولكن الشروط الأربعة كلها ذكرها مدمجة، والأولى الدعوة، دعوة القتل، قال في دعوة قتل المعصوم هذا هو الشرط الأول. المقنع قال بشروط أربعة، الأول دعوة القتل وسبقت ذكرها المؤلف هنا، الثاني اللوث وهو الآن ذكره المؤلف نصا، الثالث اتفاق أولياء الدعوة فلا بد من اتفاقهم، من أين أخذناها سيأتي معنا بعد قليل، فإنك للورثة معناها أنه ليس فيها حلف. الشرط الرابع أن يكون في المدعين، أن يكون في المدعين رجال عقلاء ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين، وهذه ذكرها بعد قليل، ذكرها بعد قليل. المؤلف هنا قال من شرطها، يعني من شرط القسامة اللوث، والمقصود باللوث هو يعني من لاث إذا أبغض. قال وهو العداوة الظاهرة، يعني بين القاتل والمقتول، العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وهذه موجودة إلى الآن، يصير قتل بين قبائل ويبقون في أثار بينهم، ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة ليقضى على هذا القتل. ومثلا سواء وجد أثر قتل أو لم يوجد، وجد ميت لكن لم يوجد أثر قتل، لا أثر مسدس ولا سكين ولا يوجد، يعني كان يخرج شخص من مضاربة ويجدون أحدهم ميت واحد فيفتشونهم فيجدون في جيب أحدهم سكين، فهذا أمارة أنه هناك قتل. وأقيم قبل شهر أو شهرين أقيم حد القصاص في إحدى المناطق منطقة الشرقية على بقسامة، حلفوا أولياء الدم على أن الذي قتل ابنهم هو فلان بن فلان، وأقيم الحد، صارت قصة اشتهرت إعلاميا، نوقع لها ملابسات، لكن الناس لا يعلمون أن هذه قسامة، أن هذه قسامة هي مضاربة بين الشباب ثم مات أحدهم فقيل أن الذي قتله هو فلان، فأظنهم كانوا يفحطون أو العنفاء، فقيم فادعى أولياء الدم حلفوا 50 يمين بأن الذي قتله هو فلان فأقيم عليه الحد. قال هذا هو شرطها. قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، شخص قيل أنك قاتل فحلف يمينا واحدة وبرئ، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على المدعى عليه، واليمين على المدعى عليه، فمعنى ذلك أن يكون هناك عداوة ظاهرة بين فئتين، لكن يأتي إلى شخص في الشارع ويدعي عليه أنه هو الذي قتل ابنه من غير وجود عداوة بين القاتل والمقتول، فيكفي أن يحلف يمينا إنكار ويبرأ. وعنه الرواية الثانية في المذهب أنه لا يحكم له بيمين ولا بغيرها. ما صفة القسامة؟ قال يبدأ بأيمان الرجال. كلمة الرجال هنا مشكلة، لأن الموفق رحمه الله قال ويبدأ بأيمان المدعين، لكن ولذلك اعترض عليه بعض الشراح المعاصرين، قال ولكني أقول لعل المؤلف أراد الإشارة إلى شرط الرجال الذي ذكره الموفق، فإن الموفق قال أن يكون في المدعين رجال عقلاء، فلعله أراد بكلمة الرجال هنا أن يشير إلى اشتراط الرجال، فإنه إذا لم يكن هناك رجال فلا تكون القسامة. قال من ورثة الدم، وهنا في قوله ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، يعني الآن عندنا قاتل، عندنا مقتول، هذا مدعي، أولياء الدم هم المدعون، وعندنا قبيلة أو أسرة أو ناس يقولون يدعي هؤلاء عليهم بأنهم قتلوا مورثهم. المدعى عليه من هم؟ هم القاتل، هم المتهمين بالقتل. الأصل أن اليمين على المدعى عليه، لكن هنا في القسامة جاءت على خلاف القاعدة، فالذي بدأ بالحلف هو المدعي وهم أولياء الدم، هذا مخالفتها للقاعدة الفقهية، أو على يكونون على خلاف القياس. قال ثم ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، قالوا على قدر ميراثهم، كم عددكم؟ الأب كم يرث؟ الابن يرث، يحلف بمقدار إرثه، يرث النصف فيحلف 25 يمين، يرث السدس يحلف سدس 50، وهكذا. قال فيحلفون 50 يمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحلف 50 منكم، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء فلا قسامة. ما الحل؟ قال حلف المدعى عليه وهم المتهمين بالقتل 50 يمينا وبرئ القاتل، لقوله صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود 50 يمينا. ورواية الثانية في المذهب أنهم يحلفون ويغرمون الدية لقضاء عمر بالدية مع اليمين، ولكن الرأي الذي اختاره المؤلف أصوب، لأن عمر إنما قضى به على أهل محلة وليس على ورثة أو الجاني. فهذه وبهذا تكون يعني انتهينا من باب القسامة. ثمرة القسامة ما هي؟ ثمرة القسامة ثمرات كثيرة، لكن ثمرة القسامة انتهاء الجريمة، وأن نقول خلاص عرفنا أن فلانا قتل وأن العداوة كانت ظاهرة، فحلفوا أولئك على أنهم ما قتلوه، وحلف أولئك أنهم قاتلين، يعني انتهت الحكم في القضية. وبهذا ينتهي كتاب الديات، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم والدرسين القادمين والثلاثة في كتاب الحدود. أسأل الله عز وجل أن يعني يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يهدينا سواء السبيل.